رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام بعد الآية التي سبق ذكرها يوم أمس في قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يأملون. والآية واضحة المناسبة مع سابقتها. السابقة قال جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم، أي فيما يريدون أن يضلوكم به، إنكم لمشركون. وفرق بين ما أوحى الله عز وجل به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا كنور وروح وإيمان وحياة وضياء، وفرق بين ما يوحي به الشياطين بعضهم لبعض، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ففرق بين هذا وذاك. ولهذا قال: أومن كان ميتا فأحييناه. ميتا أي هالكا ضالا تائها في الضلالة وفي الكفر وفي الشرك، حائضا في الطريق تائها في الظلام. أو من كان ميتا، ميت القلب، لا هدى فيه ولا نور ولا ضياء، لا إيمان لا توحيد فيه، لا عمل صالح. أو من كان ميتا فأحييناه، أي بالإيمان أحيا قلبه وعمله بالعمل الصالح كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فما دعا إليه الله تبارك إليه المولى تبارك وتعالى وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه، ذلك به حياة القلوب كما قال عز وجل: لنحيينه حياة طيبة. وقال جل وعلا: وكذلك وحينا إليك روحا من أمرنا. فبه الحياة الطيبة. أفأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أحياه الله تعالى أي وفقه وهداه للصراط المستقيم لاتباع النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا النور يشمل كثيرا من الأمور: نور الهداية، نور التوفيق للاتباع، نور القرآن، نور التمسك بالسنة، نور العمل الصالح ونحو ذلك، كما قال تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نعم. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، أي الجهالات والضلالات والأهواء المتفرقة، فهذا فيه ظلمات كثيرة. وانظر إلى قوله وجعلنا له نورا، فالطريق الحق طريق واحد، وقوله في المقابل كما مثله في الظلمات، الضلالة طرقها عديدة كثيرة. ولهذا قال في الآية السابقة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، سبيل الرشد واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأيضا قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، هذا سبيل أهل الضلال، كما قال جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون هذا المثل قد ذكره الله تبارك وتعالى في غير موضع من القرآن الكريم كالآية السابقة، ومثله قوله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، وقوله تبارك وتعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكروا، مثل الفريقين أي اللذين سبق ذكرهما كما جاء في هذه السورة سورة هود، ذكر جل وعلا قبل ذلك فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. هذا صنف. وبعده قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وهذا صنف ثاني. ثم مثل الفريقين فريق الكفر وفريق الإيمان كالأعمى والأصم والبصير والسميع نعم هل يستوون؟ لا يستوي الأصم ومن يتكلم أو الأعمى والبصير، لا يستويان، والأصم الذي لا يسمع مع السميع لا يستويان. قال وما يستوي مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ومثله أيضا في سورة فاطر وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، وأيضا هنا ذكر الظلمات بالجمع والنور بالإفراد، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، وهذا أيضا مثل من أمثلة الحديث النبوية، الحي يدفع عن نفسه ويطلب الخير لنفسه ويسعى في نفع نفسه، والميت لا يملك من ذلك شيئا، كذلك الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، كما قال جل وعلا وهذا عهد أخذه إبليس على نفسه قال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ولهذا ذكر العلماء أن من وسائل الشيطان وغوائله في إضلال بني آدم هو التزيين، ولذلك تجد الباطل دائما مزينا والقلوب تهواه وتميل إليه، وتراهم في عكوف وإحجام عن الحق يجدون فيه شيء من الثقل على أنفسهم، لكن لو أنهم تبصروا فيه بعين الحق والبصيرة لعرفوا أن ذاك هو الحق، وأن الباطل الغالب دائما يزين ويزخرف، وهذا من فعل الشيطان عياذا بالله تعالى، كما ذكر الله عز وجل أنه أخذ على نفسه العهد بذلك. ثم قال جل وعلا: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فيقول جل وعلا مخبرا واقع حقيقة الواقع الأنبياء مع أقوامهم، فيقول مخبرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأيضا مسليا له مثبتا له: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، يعني ما من قرية جاءها نبي أو رسول إلا وفيها من أكابر المجرمين من يتولوا رئاسة الباطل والتحريض له والدعوة إليه والصد عن سبيل الله عز وجل. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين، فكما جعلنا في قريتك يا محمد، أي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، رؤوس الكفر والضلالة، كان أبو لهب وأبو جهل وأمية بن خلف وابن أبي معيط وغيرهم كثير، رؤوسا في الضلالة رؤوسا في الكفر، وما إن يسمعوا بأحد يريد أن يسلم أو يتلمح فيه أمارات وسمات الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم أو قبول ما عنده أو أن ما جاء به يظهر أنه موافق للفطرة السليمة أو نحو ذلك، إلا واجتمعوا عليه وحرضوه وقالوا: كيف تترك دين آبائك وكيف وكيف، ثم يبدأون في رميه بما ليس فيه وبإغارة القلوب عليه حتى يزدرئه الناس، أو يقولون: صار بك كذا وصار بك كذا، مع أنهم كانوا قبل ذلك يرونه في عالي المراتب ونحو ذلك. فما من قرية إلا وفيها هؤلاء الكبراء دعاة الكفر والصد عن سبيل الله ومخالفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، يعني يعادون الحق ويسعون في إضلال الناس. وقال جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، أي يؤمرون بالطاعة فيخالفون. قالوا: أمرنا مترفيها، قال بعض أهل العلم: أي يؤمرون بالطاعة فيخالفونها فيحق عليهم العذاب. وقيل الأمر هنا أمر كوني وليس بأمر شرعي، في كل قرية أكابر مجرمها. يعني استفاد أيضا من هذا أن الرسل هم من أهل القرى وليسوا من البدو، كما ذكر الحافظ ابن كثير في غير موضع من تفسيره رحمة الله تعالى على الجميع. قال: ليمكروا فيها، أي ليضلوا ويصدوا عن ذكر الله تبارك وتعالى. نعم. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، المكر عائد على أنفسهم، المكر عائد على أنفسهم بالضرر، وما يشعرون بذلك، ما ينتبهون ولا يلتفتون ولا يتنبهون أن هذا المكر عائد عليهم بالضرر والإضرار، يعود عليهم وباله ويعود عليهم مكرهم وإضلالهم كذلك. كما قال جل وعلا. وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقال مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. فهذا المكر والكيد وباله كله يرجع إليهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. جاءتهم آية من آيات الكتاب وبرهان وحجة قاطعة، قالوا نحن لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي هؤلاء ومثل ما أوتي هذا الذي يزعم أنه نبي وأنه رسول، فإذا لم يأتنا مثل ذلك فإن ماذا؟ فإنا لن نؤمن، كما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. حتى لا يؤمنون حتى يروا مثل هذا. فقال جل وعلا: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وليس أنتم، كما قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. لهذا قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا جاء هذا لمحمد؟ لما لم يأتي على قبيلة كذا وهي عظيمة، والقبيلة الأخرى وهي عظيمة، وفيهم من الرجال العظمى، وأعطي لمحمد عليه الصلاة والسلام. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضا فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فقالوا لو كان هذا حقا لاختير رجل عظيم من الطائفتين أو من الفرقتين أو من القريتين، مكة وما أدراك من مكة وما رجالاتها، وأيضا الطائف وما فيها من الرجالات. فلو كان هذا حقا لا كان يختار رجل من مكة عظيم أو رجل من الطائف عظيم، كما قال بعض أهل التفسير. قال جل وعلا قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فكانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وقال جل وعلا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وقال جل وعلا ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، مع أنهم يعلمون ويعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه بصفاته ويعرفون نسبه وشرفه وصدقه وأمانته وعفته ونصحه وخيريته، ومع ذلك استكبروا وتكبروا عن الحق. وقد سأل هرقل أبا سفيان كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال هل كنتم تتهمونه قبل أن يأتي بالذي جاء به؟ قال ما كنا نتهمه أبدا، ما كنا نتهمه. وهل يكذب؟ قال لا يكذب. فهذه كلها أوصاف يعرفونها، وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين. وهذا هرقل عظيم الروم استدل بظاهر الصفات على صدقه وصدق نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه صاحب نسب وشريف وصادق وصاحب أمانة ولا يكذب. يعني ما كان ليترك هذه ثم يكذب، فلا يكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وفي الأثر الذي رواه ابن مسعود بإسناد صحيح، رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود بإسناد صحيح، قال إن الله جل وعلا اطلع ورأى في قلوب العباد فرأى أصفاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره نبيا ورسولا، اختاره نبيا ورسولا. فالله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. وقد كان صلى الله عليه وسلم خيرهم نسبا، فهو مصطفى من ولد إبراهيم، يعني مصطفى من إسماعيل ولد إبراهيم، واصطفى جل وعلا من بني إسماعيل كنانة بني كنانة، ومن بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى نبيه عليه الصلاة والسلام من بني هاشم كما روى ذلك مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من خيارهم نسبا، من بني هاشم التي هي من قريش، وقريش من بني كنانة، وبني كنانة من ولد إسماعيل، نسب غاية في الشرف والنقاوة عليه الصلاة والسلام. الله أعلم حيث يجعل رسالته، في بعض قراءات رسالاته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فهذا وعيد شديد لهؤلاء الكفرة الذين أجرموا ومكروا وتكبروا عن اتباع الرسل والانقياد إليهم. سيصيب الذين أجرموا وقعوا في هذه الجريمة صغار عند الله، ذلة ومهانة وعذاب شديد، صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، من أجل مكرهم الذي غلب عليهم والذي كانوا يسعون فيه علانية وخفية، فكان الله جل وعلا لهم بالمرصاد. وربك ليس بظلام للعبيد، وإنما تجزى كل نفس بما كسبت، وإنما تجزى كل نفس بما كسبت. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، أي بسبب مكرهم هذا في معاداة الأنبياء والرسل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.